بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت هذا الكتاب بأولى تلك الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله، وباب في كشف المعلم. قال: باب في كشف المعلم. ثم ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألن. فأتيت فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله تعالى. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة رضي الله عنه: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه نحو هذا الخبر، قال: والأول أتم، فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها. قال: جمرة بين كتفيك تقلتها أو تعلقتها. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في كسب المعلم، في من يعلم الناس القرآن، هل يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا أم لا؟ هل يجوز أن يأخذ على ذلك أجرا أم لا؟ والإجارة هو عبارة عن عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يبقى قال أن الإجارة عبارة عن عقد على منفعة، على عقد على منفعة مقصودة معلومة. يبقى المنفعة معلومة. وكذلك أيضا نقول أن عقد الإجارة غير عقد التمليك. في عقد التمليك بنتملك الرقبة، في عقد التمليك بنتملك الرقبة، أما في عقد الإجارة فهي إجارة على منفعة، فالمنفعة لابد أن تكون معلومة قابلة للبذل والإباحة كما يقول، بعوض أيضا معلوم، بعوض معلوم. تذكر كلام الأحناف في مسألة كراء الأرض على الثلث والربع، قلنا أن وجه الاعتراض كان أنها إجارة على إجارة غير معلومة، أو على أجرة غير معلومة، أجرة معدومة ومجهولة. فلذلك نقول أن عقد الإجارة يبقى هو عقد على منفعة، المنفعة لابد أن تكون معلومة، وكذلك أيضا العوض أن يكون معلوما. ذكر عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتاب، القرآن والكتاب، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فعلى ذلك قال: لا، قال: ليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله. ولكن كان حال الصحابة رضي الله عنهم دوما أنهم يعرضون هذه المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما فيها، ليرى ما فيها. ونقول أن الصحابة رضي الله عنهم دوما كانوا يقومون بعرض أي إشكالات أو مسائل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عمدة هؤلاء ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يخافون أن يتقدمون بقول ولا بفعل بين كتاب الله تبارك وتعالى وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مخالفة للكتاب والسنة. فخافوا من ذلك، كانوا يردون الأمر إلى الكتاب والسنة. قلنا ده منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى المنهج، يبقى لا نقول إن الله المنهج عندنا ان احنا بنعتمد على الكتاب والسنة او ان مصادرنا هي الكتاب والسنة دون الرجوع، لذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم الرجوع الى نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي ورأى ان هذا ليس بمال، وكذلك ايضا قال اقوم باستعماله في ان ارمي به في سبيل الله، نوايا طيبة، كلها نوايا طيبة، وكذلك النظر انه ليس بمال كما قال عبادة بن الصامت، ولكن كما قال اتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألن. يبقى ده كان نقول وجهة نظره رأيه، ولكن رأيه لا يقدم على الكتاب والسنة، فكان لابد من رجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت فقلت يا رسول الله رجل آد إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله تعالى، قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فقال ليست بمال، قلنا لم يكن مال مع يعني لم يعد في العرف عد القوس من الأجرة، فأخذها لا يضر، ده وجهة نظر عبادة رضي الله عنه، يعني ليست بمال، لو كان هو هياخد أجرة على ذلك العمل مش هيكون القوس ده، القوس ده نقول مال بسيط يعني لا يعد من الأجرة بين القوم، وبالتالي بدا كان وجهة نظر عبادة بن الصامت رضي الله عنه ليس بمال عظيم، وعلى ذلك يعني ليست بأجرة على ما قام من تعليم للناس من القرآن والسنة، ده بالإضافة انه اساسا لو اخذ ذلك لن يكن له استعمال شخصي، ولكن هيستعمل ذلك في ان يرمي عليها في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما عرض المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ذلك الوعيد والتهديد، ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار قال فاقبلها. يقول الامام الخطابي رحمه الله واختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وفي تأويله، فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجر على تعليم القرآن غير مباح. يبقى دي طائفة ذكرت أن أخذ الأجر على تعليم القرآن غير مباح، طائفة أخرى قالت لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن ما لم يشترط، ما لم يشترط، ما فيش اتفاق، يبقى ما فيه، ولكن جعالة، يبقى نقول حيعلم هذا القرآن وبالتالي على حسب ما يدفع له، حسب ما يدفع دون اشتراط، يعني دون اشتراط ان تقول اجره كذا وكذا، هذه طائفة ثانية. والطائفة الثالثة اباح ذلك اخرون، اباح ذلك اخرون، وكان دليل هؤلاء حديث احتجوا به هو حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك وهبت نفسها للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف بصره عن تلك المرأة حتى قام رجل من القوم وقال زوجنيها يا رسول الله، فعلى ذلك قال التمس بقى شيئا نوح حتى يدفع لها ذلك المهر، فلم يجد شيئا، وقال والله يعني في نهاية الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمس خاتما ولو من حديد، ولكن نقول كان رجل معسر كان فقير جدا، وبالتالي على ذلك قال لا أجد، جلس حتى إذا أدبر نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما معك من القرآن، قال معي سورة كذا وكذا، فعلى ذلك قال زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فقالوا وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع بتعليم القوم، يبقى فرقوا ما بين الأمرين، يبقى زوجتك بما معك من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات أن يعلمها 20 آية، أن يعلمها يعني بعض الآيات، فعدوا لذلك كأنه ده مهر، عدوا ذلك كأنه مهر، يبقى لما يقوم بتعليم المرأة يبقى هذا مهر المرأة يعني على عمل، يبقى مهر المرأة على عمل، يبقى ده أساسا يبقى منفعة، يبقى أجرة، وبالتالي قال على تعليمها للقرآن، فعد البعض أن ذلك يبقى كأنها أجرة وفاها لهذه المرأة أو مال وفاة لهذه المرأة. قالوا وأما حديث عبادة رضي الله عنه فتأولوا على أن عبادة رضي الله عنه كان قد تبرع بتعليم هؤلاء ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال الأجر وتوعده على ذلك. يبقى كان قال حديث عبادة رضي الله عنه أن عبادة رضي الله عنه تبرع ابتداء واحتسب ذلك الأجر عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى فعل هذا يبقى بلا عوض ولا مقابل، يبقى فعل كده احتسابا تطوعا، يبقى علم هؤلاء القوم تطوعا واحتسابا، فما لا يجوز بعد ذلك له أن يغير النية ويأخذ على ذلك أجرا، لأنه تبرع ابتداء، تبرع ابتداء. فقال نوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبطل أجره ويتوعده على ذلك. وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا. قال ده سبيله زي رد ضالة لرجل أو أنه هو استخرج له متاعا يعني كان قد غرق في بحر، فنقول أنه أخرجه تبرعا وحسبة ولم يكن ذلك على سبيل العوض. يبقى غير لما يكون الإنسان غرق منه متاع وأتى بغواص قلنا عشان يأتي له بذلك، ممكن أساسا يقيد على الأمر يأخذ أجرة مقابل أنه يستخرج ذلك المتاع، يبقى له ذلك الأمر. لكن هو أتى متبرعا متطوعا يبقى واحتسابا للأجر والثواب عند ربه سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا يجوز أن يغير النية بعد ذلك. ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا. قال أهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه ودفع إليهم مستحب، هم يحتاجون إلى صدقة فكيف يأخذ منهم؟ لكن ده ما يمنعش أساسا أن أخذ الأجرة على القرآن يبقى صورة صحيحة بناء على قصة سهل بن سعد أو ما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها، وقام رجل من القوم فتزوجها بما معه من القرآن كما يعني بينت الرواية. وبالتالي بحديث عبادة بيحمل على من تبرع أولا وعلى ذلك واحتسب الأجر والثواب عند ربه، فلا يجوز أن يأخذ أجرة بعد ذلك، لا يأخذ أجرة بعد ذلك ولا هدية من هؤلاء القوم لأنه يعوض عن ذلك. إيه السبب في دفع الهدية؟ يبقى أنه قام بتعليم هؤلاء وبالتالي بدأ كأنه عوض، ولذلك كان هذا الوعيد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء أخذ الأجر على تعليم القرآن له حالات، فإذا كان في المسلم غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجر عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. قالوا والله بعض العلماء قالوا أخذ الأجر على تعليم القرآن يبقى له حالات على حسب الحالة، في حالات نقول يجوز وحالات يعني يقولون لا يجوز. قالوا لو كان في غير ذلك المعلم يعلم الناس القرآن يبقى لم يتعين عليه الأمر وبالتالي جاز لأخذ الأجرة، أما إن لم يكن غيره فقد تعين عليه تعليم القوم القرآن وبالتالي يأخذ أجرة على ذلك. هذه صورة. نقول أيضا في مسألة يعني حتى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن يبقى لكن ليس في الواجب، يبقى لو كان إنسان لا يجيد قراءة الفاتحة يبقى وجوبا كده على معلم القرآن يعلم هذا بلا أجرة، يعني بلا أجرة، لكن ما زاد على ذلك جازت في المسألة. يبقى حتى أخذ الأجرة على القرآن يبقى لا يأخذ الأجرة على القرآن الواجب اللي هو لا تصح الصلاة إلا به، قراءة فاتحة أو بعض قصار الصور أو بعض الآيات التي نقرأ بها بعد الفاتحة، فده يبقى على ذلك التعليم يبقى ده واجب ولكن لا يأخذ على ذلك أجرة، أما ما زاد على ذلك هيكون من فروض يعني الكفايات فله أخذ الأجرة على ذلك. يبقى قال البعض أنه على حسب الحالة، إن تعين عليه تعليم الناس القرآن يبقى لا يأخذ أجرة على ذلك، إن لم يتعين نتيجة أنه هو موجود عدد من قراء يبقى على ذلك جاز له أن يأخذ الأجرة. قال الإمام السيوطي رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث قوم وتأولوا آخرون قالوا معارض بحديث ذوقتك على ما معك من القرآن وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن البعض قالوا إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ده في الطب ده في تطبيب الناس، وحديث عبادة في الأجر على التعليم، وبالتالي منع البعض الأجر على التعليم وأجازوها في مسألة الرقى, في مسألة الرقية, على أساس أن ده تطبيب, هذا تطبيب. لذلك بوب أبو داود رحمه الله الباب التالي, وباب في كسب الأطباء, قال باب في كسب الأطباء. يبقى نقول فيها أخذ الأجرة على الرقية, وكانت الرقية بالقرآن, وكانت الرقية بالقرآن, وبالتالي إجازة الرقية أو أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن يبقى جاز أيضا أخذ الأجرة على التعليم, أخذ الأجرة على التعليم. فلذلك ذكر الباب التالي وباب في كسب الأطباء. ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في السفرة, سافروها, فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم, فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء, فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم, فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء, فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا, يعني رقية؟ فقال رجل من القوم إني لأرقي, ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا, ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا, فجعلوا له قطيعا من الشاء, فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال, فقال فأوفاهم جعلا الذي صلحوا عليه, فقالوا اقتصموا, فقال الذي رق لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره, فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. قال من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم. كذلك أيضا في رواية عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا إنك جئت من عند هذا الرجل بخيم, فرق لنا هذا الرجل, فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية, وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال, فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل, فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق, قال قد أكلت برقية حق. فبيذكر هنا في باب كسب الأطباء, قلنا على أساس أنه رقى ذلك اللذيذ بقراءة الفاتحة, بقراءة الفاتحة, وبالتالي بدا أخذ الأجرة على هذه الرقية, وبل اشترط على القوم, اشترط على القوم أن يجعلوا له جعلا, يعلو لي يعني شيء, وبالتالي نقول يبقى تعاقدوا على أن يكون له ذلك القطيع من الشاء. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها, فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم, يبقى طلبوا حق الضيافة, فأبوا أن يضيفوهم, فأبوا أن يضيفوهم, قال فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء, يعني أتوا له بكل دواء يظنون أنه يدفع عنه ذلك الداء ذلك السم, قال لا ينفعه شيء, ولا ينفعه شيء, وبالتالي طلبوا له الشفاء, ولكن نقول ان يعني كل ما طلبوه لم يكن ناجح في عملية شفاء ذلك الرجل من سم العقرب الذي لدغ. قال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم, فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء فلا ينفعه شيء, يبقى قالوا جربنا كل الطرق العلاج مفيش أبدا طريقة لعلاج ذلك الرجل من ذلك السم, فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا, يعني في عندكم شيء يعني دواء نستشفي به لصاحبنا, فقال رجل من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم, قال فأبيتم أن تضيفونا, ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا, فجعلوا له قطيعا من الشاء, فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برئ فكأنما أنشط من عقاب. قيل أنه في بعض الروايات قرأ عليه فاتحة 7 مرات, قرأ عليه الفاتحة سبع مرات، في بعض الروايات أنه قرأ عليه بأم الكتاب سبع مرات. ويدفل قلنا بينفخ نفخا معه أدنى بذار، بيجمع الريق وبيدفل على يبقى هذا رد. قلنا حتى يبرأ على ذلك المكان حتى يبرأ، فبرئ كأنما أنشط من عقال، كأن يعني هذا رجل لم يكن به ذلك السم قبل ذلك، وبالتالي قرأ الفاتحة سبع مرات. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ونزل من القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يبقى فيه شفاء فيه شفاء، يبقى هو القرآن شفاء. وبالتالي نقول لما نقول شفاء شفاء لما في الصدور يبقى من أمراض الشبهات وغير ذلك، بالإضافة أيضا شفاء شفاء حقيقي، يبقى زي الدواء، يبقى هذا شفاء حقيقي. كما نقول أنه لابد أن نأخذ بالأسباب المشروعة، من أسباب الدعاء، يبقى الدعاء من الأسباب، يعني الدعاء من الأسباب. كذلك هنا أيضا القرآن شفاء، يبقى ليس يعني شفاء لأمراض القلوب فحسب، ولكن شفاء لأمراض البدن. وهذه صورة صورة حقيقية، هذا رجل لدغ، يعني أقول سم صار في بدني كنتيجة لدغة العقرب، ولكن مع ذلك رقاب الفاتحة فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قرآن شفاء، نقول شفاء على الحقيقة، شفاء على الحقيقة. لذلك كما قال ربنا سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهنا ورحمة للمؤمنين. يبقى شفاء، نقول شفاء حقيقي، يبقى ليس فقط ان احنا والله هنصحح بالعقيدة فقط، او ان احنا ندفع بأمراض القلب فقط، ولكن لا، شفاء لعلل الأبدان، شفاء أيضا لعلل الأبدان. قال ابن أبي جمرة محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، قال لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، يبقى بعد القراءة جمع الريق وبعدين تفل، يبقى تفل على ذلك المكان. يبقى نقول أن هذا الريق الذي جمعه نقول يعني استطاب به القرآن، استطاب به القرآن. يبقى بالضبط كده كما بنقرأ على الماء القرآن، كأن بنقرأ على الماء القرآن، يبقى نقول حلت بركة القراءة في ذلك الماء، فبرئ بإذن الله سبحانه وتعالى فوفاهم جعلا. يبقى الجزء اللي هم شرطوه يبقى أخذوا الذي صلاحوه عليه، فقالوا اقتسموا اقتسموا، فقال الذي رق لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نداء حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقومون بعرض المسائل على النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الافتئات على ربهم سبحانه وتعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا الصحابة رضي الله عنهم يعني كان الذي يسير الصحابة هي النصوص، يعني قلنا النصوص هي التي كانت تسير الصحابة. وبالتالي يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. كانش يتقدم لا بقول ولا بفعل إلا بعد النظر، بل تدقيق النظر في نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، شوفوا والله يعني ايه حال هذا الجعل، هل لهم حق في ذلك ام لا. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين علمتم انها رقية؟ أحسنتم أضربوا لي معكم بسهم. يبقى أحسنتم لما وفقوا في ذلك التصرف، يبقى أحسنتم لما وفقوا في ذلك التصرف. قال أضربوا لي معكم بسهم. قال والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق، قال اضربوا لي معكم بسهم أي بنصيب، والأمر بالقسمة من باب مكارم الأخلاق. قل لأن لما أخذوا ذلك الجعل نقول أنه لم يستأثر ذلك الراقي بالجعل لنفسه، ولكن اقتسموا، يبقى أراد تقسيم هذا القطيع من الشام على الرهط بأكمله، قلنا رغم هو الذي قام برقية، ولكن مع ذلك هذا من مكارم الأخلاق، يبقى ده جعل أو نقول يعني مكافأة أخذ ذلك الإنسان فقام بتفريق ذلك على أصحابه، فهذا من مكارم الأخلاق، وإلا فالجميع للراقي، وإنما قال اضربوا لي تطيبا لقلوبهم ومبالغة في أنه حلال لا شبهة فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم، قلنا ده عشان يؤكد أن هذا مال اكتسب بسبيل حلال، لا شبهة في ذلك المال، لا شبهة في ذلك المال. يبقى اضربوا لي معكم بسهم، يبقى تطيبا لقلوبهم وبيان لحل ذلك المال، وأنه حلال طيب، ليست من المكاسب الخبيثة، ليست من المكاسب الخبيثة، ولكنه مكسب من سبيل حلال ومن سبيل طيب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: هذا تصريح لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن. يبقى ده والله في مسألة التطبيب، والتطبيب ده كان بالقرآن، فكذلك أخذ الأجرة على تعليم القرآن يبقى أيضا جائز لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والذكر. قال أيضا في الرواية التالية، رواية عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا أنك جئت من عند هذا الرجل بخير، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير، الخير المقصود اللي هو الذكر والقرآن، فأفرق لنا هذا الرجل. فأتوا برجل معتوف القيود، رجل مجنون مصاب بالجنون، فرقاه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، يبقى في أول النهار وفي آخر النهار أو بالليل والنهار، وكلما ختمها جمع بزاقة، كل ما ختم يبقى بيقرأ بأم القرآن، كل ما يخلصها يجمع البزاق ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطن لقد أكلت برقية حق. يبقى في ناس يكتسبوا بالسبيل الغير مشروع، حتى في مسألة الرقية لما تكون رقية غير مشروعة، يبقى الرقية فيها ما هو مشروع وفيها ما هو غير مشروع. لو كان الرقية غير مشروعة يبقى نقول هو استعمل طلاسم أو غير ذلك، يبقى على ذلك هذا لا يجوز أخذ الأجرة، وإلا كان ذلك المال هذا مال باطن، لكن لما يكون بوسيلة مشروعة لا حرج مما أخذ من ذلك أو مقابل هذه الرقية، وهذا مال حلال طيب لا شبهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أحسنتم اضربوا لي معكم بسهم. قلنا تأكيد لحل ذلك المال وحل ذلك السبيل الذي أخذ منه ذلك المال بالرقية، وكانت رقية مشروعة لأنها كانت به الفاتحة وبذكر الله تبارك وتعالى. قال: قد أقلت برقية حق، لأن هو أساسا الرقية كانت بكلام الله تبارك وتعالى وبذكر الله تبارك وتعالى، يبقى الرقية فيها ما هو مشروع وفيها ما هو غير مشروع. إن كانت رقية بغير مشروعة يبقى الأجرة التي عليها يبقى هذه أجرة باطلة. قال: فلعمري لمن أكل برقية باطل ولقد أكلت برقية حق، يبقى دي رقية صحيحة نتيجة أنه كانت الرقية بالقرآن وبذكر الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك يبقى على حسب نوع الرقية، يبقى صف لنا ما ترقي به، يبقى نقول له صف لنا ما ترقي به، لو كان والله يبقى فيه كلام شركيات يبقى لا يجوز، ولو أخذ ذلك الجعل على الرقية حتى لو برأ ذلك المريض، حتى نقول والله ده استعمل كلمات كده وغير مشروعة وكلام شركي وبرأ ذلك المريض، ليس العلة بأنه يعني شفي ذلك المريض أو لم يشفى، ولكن طالما كانت الرقية بكلام غير مشروع يبقى عند ذلك يبقى المنع من هذا المال، وهذا مال باطل لا يحل له أن يأخذ ذلك المال. أما إن كانت رقية مشروعة بالقرآن والذكر فلا حرج أن يأخذ عليها ذلك الجعل. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كسب الحجام. قال: باب في كسب الحجام. ذكر رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام قال خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. كذلك في رواية عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهى عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى مروا أن أعلفه ناضحك ورقيقك. قال فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى مروا أن أعلفه ناضحك ورقيقك. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطي. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطي. ثم ذكر آخر روايات تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، يبقى نقول مقابل هذه الحجامة، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ولذلك كما ورد عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجم درهما، فاحتجم الإمام أحمد رحمه الله وأعطى الحجم درهما. إن تطبيقات يعني تطبيقات أهل السنة لما ورد أو ما كتبوه وما سطروه من كلام وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم درهما، فاحتجم الإمام أحمد رحمه الله وأعطى الحاجم درهما. فبيتكلم على كذب الحجام، يا ترى الكذب ده مشروع أو غير مشروع، مشروع أو غير مشروع. ففي الرواية الأولى التي يذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. يبقى على ذلك نقول الرواية بتتكلم أن كذب الحجام حرام، يبقى الرواية بتتكلم أن كذب الحجام حرام، لأن ثمن الكلب حرام، مهر البغي ده أيضا حرام، هذا مال يعني مكتسب بسبيل حرام، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. يبقى نقول ان ثمن الكلب ده حرام، لا يباع، الكلاب لا تباع ولا تشترى، يبقى مش محل صفقات. ومهر البغي خبيث، المرأة اللي هي يبقى مقابل ما تأخذه من الزنا، يبقى يسمى بمهر البغي مجازا. ومن المهر طبعا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى أصابها في نكاح الشبه لها نقول المهر بما استحل من فرجها، يبقى هنا نقول سمى بالمهر مهر البغي. قلنا لا تأخذ مهر أو تأخذ مال أجرة مقابل أن هي تخلي بينها وبين ذلك الزاني الذي يزني بها، فسمي مهر مجازا، لكن هذا مال حرام، هذا مال حرام. قلنا حتى كان في الجاهلية يعني معلوم أنهم ما كانوا يدخلون في بناء البيت أمثال هذه الأموال، يبقى لذلك قصرت معهم النفقة فلم يستكملوا بناء الكعبة على القواعد. يعني معلوم أن هي أن يعني في الجاهلية قبل الإسلام يبقى لم يستكملوا بناء الكعبة على القواعد، قلنا على أساس قصرت معهم النفقة الطيبة، فما كانوا يضعون في ذلك المال إلا المال الطيب، أما المال الخبيث مهر بغي حلوان كان ما كانوا يضعون ذلك في بناء البيت. قلنا دي أمور بتعف عنها النفس، يعني حتى نقول ده في الجاهلية ده شركيات ولكن تعف عنها النفس، يعلمون هذا كذب غير حلال، كذب غير مشروع، ليس بكذب طيب، ليس بكذب طيب. فكذب الحجام خبيث، يبقى نقول ظاهر الرواية تقول إن كذب الحجام حرام، الأجرة الحجام حرام، ده ظاهر الرواية. ولذلك دائما نؤكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية بمعزل عن باقي الروايات، ولكن لابد من تجميع طرق الروايات التي تأتي تحت باب واحد، وبالتالي نستخرج من خلال الحكم. نقول الله كذب الحجام خبيث، ولكن ورد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأعطى ذلك الصاع من التمر، أعطاه درهما كما ورد في بعض الروايات. يبقى على ذلك نقول أعطى الحاجم درهما، فمن أين نقول يبقى كذب الحجام خبيث ونقول أعطى الحاجم أجره؟ يبقى في الحالة دي الجمع بين هذه الروايات ما فيش تناقض، فبالتالي كلمة خبيث يبقى ترى حرام ولا كيف يكون التوجيه؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.